هذا يسأل عما يتعلق بقراءة الفاتحة، فيقول: هل يجوز قراءة الفاتحة مع الإمام، حيث إن بعض الأئمة لا يترك وقفة للمأموم لقراءة الفاتحة بعده، وقد سمعنا بأنه يجوز ذلك ولنا فترة ونحن نقرأ مع الإمام. على كل حال يعني سأل وأجاب، إذا كان هو يفعل ذلك انتهينا ما لا يريد. فالشاهد على كل حال فيما يتعلق بقراءة الفاتحة وعدم قراءتها، هذه الواقع من المسائل ما تسمى بمسائل التضاد. لا يمكن أن يكون إنسان كما يقول يجمع بينهما أو يجمع بين القولين، فإما أن يعتقد بأنه يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب حتى وإن كان الإمام يقرأ في صلاة جهرية، وأنها تعد ركنا في الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بها، فإن ذلك يجب أن يقرأها حتى وإن قرأ الإمام، حتى وإن كان الإمام لا يترك وقتا للقراءة. فإذا كان يعلم بأن الإمام لا يترك وقتا للقراءة فهو الأنسب أن يقرأها مع قراءة الإمام للفاتحة، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومن ذهب مذهبه من بعض أهل الحديث وليس جميع أهل الحديث. عامة العلماء وأصحاب المذاهب الثلاثة غير الشافعية كأبي حنيفة كالإمام مالك كالإمام أحمد وجمهرة من أهل الحديث يقولون بأنه لا يقرأ، وإنما الواجب والمتعين على المأموم إذا سمع قراءة الإمام أن ينصت لذلك. بل إن لعله احتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الإمام الشافعي في هذا ما لعله حكاه بأشبه بالإجماع، فقال: هذا مالك في المدينة، وهذا الأوزاعي في الشام، وهذا الليث في مصر، وهذا الثوري في العراق، ما سمعنا بأن أحدا صلى خلف إمام جهر بالقراءة ولم يقرأ لأن صلاته غير صحيحة. يعني يقول ماسك هذه كما يقولون تعدد العلماء في مع اختلاف الأمصار، لم يعلم بأن هؤلاء الأئمة والذين عليهم مدار الفتوى أن المأموم إذا صلى خلف الإمام وجهر الإمام بالقراءة ولم يقرأ للمأموم أن صلاته غير صحيحة. فهذا في الواقع مما احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. لكن على كل حال من ذهب مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورأى بأنه لا بد من قراءة الفاتحة فإن ذلك يسعى إلى قراءته، إذا كان يعلم بأن هذا الإمام وغلب على ظنه بأنه لا يسكت بعد الفاتحة بما يتمكن فيه من القراءة فعليه أن يقرأ. أما كما قلت عامة العلماء فيرون بأن قراءة الإمام تكفي المأموم، وأن الواجب والمتعين وبخاصة إذا سمع قراءة الإمام أن ينصت لها، ولذلك في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الإمام أحمد يحكي الإجماع بأنها في الصلاة، بمعنى إذا سمعت وأنت في الطريق قراءة القرآن لا يلزمك بالإجماع، أنه لا يلزمك أن تقف حتى تستمع إليها، وإنما الذي يجب الاجتماع عند قراءة الإمام في الصلاة. سؤال الآخر قال: قلتم بأن المأموم يقول في الركوع والسجود سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم 7 مرات، ما أدري من كلمة بعدها ما أدري ما هي، أو فهل يجوز زيادة العدد إلى 10 أو أكثر، وهل من الممكن إضافة قول بحمده سبحان ربي العظيم بحمده؟ أما إذا كان الإمام يطيل أو هو يستعجل في التسبيح فقال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فعلى كل حال لا يعني ذلك أن ذلك الزيادة غير جائزة. وفيما يتعلق بإضافة وبحمده هذه جاءت بها السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد سورة النصر أصبح يزيد سبحان ربي العظيم وبحمده تأويل في قوله سبح بحمد ربك واستغفره، فلا حرج في ذلك. بل قلنا أيضا كذلك أنه لو أتى بالتسبيح هذا المشروع الواجب ثم بعد ذلك سبح بغيره سبوح قدوس أو نحو من ذلك، فعلى كل حال كل ذلك جائز ولا حرج فيه. قال بعد ذلك: عند الرفع من الركوع هل يجوز إضافة حمدا كبيرا مباركا فيه كما تحب وترضى، حمدا نلقى به أجرا وتكتب لنا عندك ذكرى؟ هذا على المذهب كما مضت الإشارة إليه بأن المأموم يقتصر على قول ماذا؟ ربنا لك أو ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لكن بالنسبة للمأموم لكن ليست بهذه الصيغة التي هي آخرها، وإنما يقول حمدا كثيرا طيبا باركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، وذكرنا عددا من الصيغ لكن دون الإضافات التي ذكرها أخيرا. قال بعد ذلك سؤال آخر: ما حكم لبس القفازين للرجل أثناء الصلاة؟ هذا خاصة إذا سكنت في مكان بارد غالبا ترى الناس كلهم بقفازات. هذا لا حرج فيه كما قلنا قبل قليل فيما يتعلق بالقدمين يكون بالخفين في المناطق الباردة، لا يمكن الإنسان يخرج يده بالغالب وإلا أحيانا تجمدت وتكسرت، ففي الغالب يكون بقفازين ونحوها، فلا حرج من ذلك. لكن إذا كان أمرا معتادا لا حاجة فيه فكما مر معنا سابقا المستحب هو مباشرة المصلى. قال: إذا امتلك شخص نصاب الزكاة وبدأ في عد الحول ولكن كل شهر يدخر من راتبه مبلغا كبيرا يتجاوز النصاب، فكيف يزكي آخر العام على جميع المدخرات؟ هذا يحتاج أن يأتي بمحاسب كل شهر ما الذي أدخله وما الذي صرفه وما الذي بقي عنده إذا أراد أن يحسب، لأنه هذا ليس بريح تجارة، فالأصل أن يكون لكل راتب حوله المستقل، لكن لا شك أن محاسبة ذلك والدقة في مثل ذلك يكون يحتاج الإنسان إلى أن يكون معه قلم أو يجعل له موظفا يحاسب في كل شهر، ومع ذلك في كل شهر يكون له زكاته المستقلة، وفي هذا لا شك أنه نوع من المشقة عليه. لكن الذي جرى عليه عامة الناس وعرف الناس والذي يمكن أن يكون الإنسان أن يقدم زكاة بعضها، لا يلزم أن يكون إلى حوالي الحول، معنى بعض الشهور لعلها بلغت شهر شهرين أو نحو من ذلك، بمعنى وهذا ما كان من العهد القديم أن الناس يجعلون لهم شهرا معينا يوما معينا يكون هو شهر زكاة، كما قال عثمان: قد أتاكم شهر رمضان شهر زكاته ومن كان عليه دين فليقضي ليزكي بعد ذلك ما بقي من مال. وهنا كذلك يجعل مثلا شهر رمضان هو زكاة ماله ما أتم فيه الحول وبعض رواتبه لعله كانت له 5 أشهر 6 أشهر شهرين أقل أو أكثر، فيزكيها ويستقبل من ينظر بلغ النصاب فعند ذلك يزكيه، وهذا أيسر له وأبرع لذمته وكما يقال أيسر في التعامل والمعاملة. هذا يقول: إذا طالبت الزوجة بفراق زوجها بدفع العوض هل يجبر الزوج على الخلع أم لا؟ طبعا هو ينبغي ينظر في هذه المسألة، يعني لا يستعجل بقضية الخلع، قد يكون هناك أسباب معينة فينظر إلى الصلح بينهما أو نحو من ذلك، لكن إذا كرهته مطلقا فلا، يعني لا يحسن بعد ذلك كما يقال البقاء معها، خاصة وقد بدلت العوض في هذا الجانب، ويعني كما يقال ما أصدقها قد ردته عليه، فلا ينبغي الجلوس في مثل هذه الحال. وذلك جاءت فاطمة قالت: أخشى أن أقع في الكفر بعد الإيمان، يعني يخصمها التقصير والإيذاء ونحو من ذلك، وهذا بعد ذلك وهي مطالبة بعكسه، لكنها كبيهات الإنسان فينبغي الإنسان، لكن إذا كان يعني يمكن أن يعالج هذا الأمر ويستصلح بينهما ويعني ينظر ما هو سبب هذا الشقاق الذي كرهته من أجله، فإن أمكن ذلك وإلا فلعل الله أن يجعل بينهما كما يقال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذا السائل يقول: تغيب الحسبة في قبر يوجب الغسل؟ قال: لا مع حائل، فهل يعتبر الواقي الذكري أو العازل كما يسمى حائلا؟ نعم، الذي يظهر أنه يسمى حائلا، يسمى حائلا، وعند ذلك إذا لم يحصل الإنزال ولم تحصل، لكن في الغالب أنه يحصل كما يقال للمباشرة، ويعني إذا لم يحصل الإنزال فيما يتعلق بالجماع الذي هو يقتضي الاغتسال، لكن هناك ما يتعلق بالنقض الوضوء ونحوه في هذه الحال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.